منك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتدفع الضر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهدر الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصف، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا من إذا وعد وفاء وإذا أوعد عفا، يا من إذا وعد وفاء وإذا أوعد عفا، يا جزيل الهبات، يا واسع العطيات، يا فاطر الأرض والسماوات، يا من لا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، ولا تختلف عليه اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أسرع الحاسبين، يا أسرع الحاسبين، يا أحسن الخالقين، يا أحكم الحاكمين. اللهم إنك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين، فتتوب على التائبين وتقبل عذر المستغفرين، ولا ترد عطاء للسائلين. وإنا خلق من خلقك من أفقرهم إليك وأشدهم حاجة فيما لديك. اللهم اجتمعنا في هذا البيت من بيوتك، قد اختلفت لغاتنا وأصواتنا وحاجاتنا وجنسياتنا. اللهم إنا نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوح فأجبته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستغاثك به يونس فأغثته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به محمد فنصرته. نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به أولياؤك وناداك به أصفياؤك، نسألك اللهم رحمة من عندك تغمرنا في حياتنا، رحمة من عندك تلفنا عند مماتنا، رحمة من عندك تؤنسنا في قبورنا، رحمة من عندك تؤمننا يوم نشورنا، رحمة من عندك توردنا حوض نبيك فنشرب منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، رحمة من عندك ننال بها شفاعته. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب.